بعضها. انتوا ولا احنا امرنا بالتدبر، امرنا بالتأمل، امرنا تعقل، امرنا مو مورد موردين في الايات والروايات، افلا يتدبرون، افلا يعقلون، افلا يعقلون. وبتعبير السيد العلامة يقول: وليس من دأب الحكيم ان يأمر بالمقدمة وينهى عن النتيجة. اخبوني يقول تعقل، تدبر، تأمل، اذا انا تدبرت تعقلت وصلت الى النتيجة يقول لا مو حجة، انت ما تكفي. هذا من دأب الحكيم. ها خو انت ما تريد النتيجة حجة، خو من الاول ليش تأمرني تدبر تأمل تعقل؟ اذا عقلي ليس ميزان، اذا عقلي ليس حجة، النتيجة التي اصل اليه لا قيمة لها ما لم تكن فيها رواية. وشنو الداعي الى هذا التأكيد من الايات والرواية الا ان يقول قائل: مولانا ان القرآن جاء اليهم وانتهى بهم. خلاص، لا، كتاب معجز مولانا هذا، وهذا خلاف المقطوع به من القرآن ومن رواياتهم عليهم افضل الصلاة والسلام. اولستم عربا فكيف لا تعرفون معنى الكلام؟ سيدي كيف نعرف معنى الكلام؟ قال: واحدكم يقول لصاحبه انسخ الكتاب. شنو معنى اذا قلت انت لصاحبك انسخ الكتاب؟ شنو معنى؟ ها؟ انت تقول لصاحبك انسخ الكتاب، شنو يعني؟ يعني اخذ نسخه من الاصل. انسخ الكتاب يعني خذ نسخه من الاصل. اليس يقول احدكم لصاحبه انسخ ذلك الكتاب، واليس انما ينسخ من كتاب اخر من الاصل؟ وهو قوله: انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا الذي كنتم تعملونه هو النسخه الاصليه، معناته وين موجوده؟ في اللوح المحفوظ. اذا هذا عملي، اكو نسخه منه في اللوح المحفوظ ولا ماكو نسخه؟ يقول: هذا عملكم، النسخة الأصلية ما وين موجودة؟ في اللوح المحفوظ. إذن الله عالم قبل إيجاد الفعل بما أريد أن أفعل أو ليس بعالم؟ نعم عالم، لأنه عملي، نسخة من الأصل الذي هو اللوح المحفوظ. ولا يلزم الجبر، لأننا ذكرنا فيما سبق بأنه الله عالم بهذا الفعل مع ماذا؟ مع مقدماته، مو بلا مقدماته. فلا بد أن يقع الفعل مع المقدمة لا بلا مقدمة. قال: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. مولانا إذا أمكن هذا الباب سدونا. الرواية الأخيرة التي ترتبط بمحل الكلام، قال عن الحسن، عن أبي الحسن موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: سألته عن قول الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون. نعمل أن نقول يرجعون بالأيضا بالنسخة الثانية بي. إذن كل ما في عالم الوجود، في عالم الإمكان، بمجرد من الوجود إمكان، النسخة الأصلية له في اللوح المحفوظ، وما عداه فهي نسخ على الأصل، ولكنه كلها بشرطها وشرائطها. إذن ذاك اللوح المحفوظ هل يعزب عن علمه مثقال ذرة في هذا العالم؟ ذاك اللوح المحفوظ يعزب عن علمه مثقال ذرة؟ ليش متردين هشي؟ ها؟ قلنا أن كل ما في عالم الإمكان نسخته الأصلية وين؟

بعض يتصور سبحناه يعني وجود الإمام الصادق المادي سبح عد الملائكة سبحت مولانا. هذا الوجود المادي هو إجا في زماننا قبله الملائكة ما كانوا مسبحين، الأنبياء ما كانوا مسبحين، ما أدري شلون يصير هذا الجمع بينه. لا يمكن أن نقول هذا الوجود المادي سبح فسبحت ماذا؟ الملائكة. فهذا التسبيح ماله متأخر، متأخرا زمانا، وتلك الوجودات في مرتبة أعلى من هذه المرتبة. فسبحنا فسبحت الملائكة لتسبيحنا، التفتوا جيدا، أما مو لتسبيحه، لتسبيحنا. يعني الواسطة لابد أن تحفظ، لأن المراتب لا يمكن لعجز فيها، مو لقصور وعجز فيه سبحانه وتعالى. ونزهته عن صفاتنا، هاي من سبحته قالت أنتم لستم هو. ثم قال فلما شاهدوا عظم شأننا حللنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله وأنا عبيد ولسنا بآلهة تحب أن تعبد معه. صحيح باللسان بعض الأحيان نقول بأنه إحنا الله، ولكن عندما يتربى الإنسان أن التوجه لا بد أن يكون إليهم بغض النظر عن الله سبحانه وتعالى، باللسان نقول الله. أنتوا انظروا إلى كلمات السيد الإمام مع أنه معتقد كمال الاعتقاد أن الواسطة بيننا وبين الله هو الحجة الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن مرة تجدون في كلمات يقول بأنه الحجة أعطانا هالشكل. لكل الله حج، هو هالشكل سوى، هو أراد هالشكل، ولكن هو أراد هالشكل بواسطة بين الإرادة مالته بلا واسطة. ها؟ فلهذا يقول الحج عليه أفضل الصلاة والسلام جعل قلوبنا أوعية لإرادته. إذا أراد شيئا القطب وين يصير؟ المحور المصب وين يجي؟ يجي منا أنا، مثل ما أمر يجي إذا إجى من الملك يجي إلى رئيس الوزراء، ثم رئيس الوزراء شو يسوي؟ يوزع بالتقريب إليه. جعل قلوبنا أوعية لإرادته سبحانه وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى عالم الإمكان. فلهذا علماؤنا يقولون مو لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، لولا الحج لساخ عالم الإمكان بأهله. ولكن يا حج الذي لولاه لساخ العالم الإمكان بأهله، هذا الحج المادي لو الحج الصادر الأول. ها؟ نعم، الحج المادي لولاه لساخ عالم الأرض بأهله. ليش؟ إنه هو هذا الحج جاي في مرتبة وين؟ في عالم المادة في الأرض جاي، هو محتاجه وين الآن؟ هنا. تقول عالم الإمكان شلون، الملائكة شلون، أقول بعد ذاك الحجة مالهم ذيك المرتبة مو هاي المرتبة. نعم لو أراد هذه المرتبة من الحجة عليه أو من الإمام أن تتصل بتلك المرتبة لأمكنها ذلك، ولكنه أيضا تبقى الواسطة محفوظة. فلهذا تجدون أنه في ليلة المعراج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسأل جبرائيل أخي هذا منه هذا منه هذا منه، رسول الله بيمتحن جبرائيل لو يرجع يتعلم من جبرائيل. ها؟ هذا ما أدري شو شكله، إذا واحد يقول بأفر دين من تعنى يشوف يعرف جبرائيل وما يعرف يأخذ منه، يأخذ من جبرائيل. أكون منافات؟ لا أبدا، كن منافات ما أقول، لأنه هذه المرتبة التي تأخذ من جبرائيل هي المرتبة التي يأخذ جبرائيل منها؟ لا، هذا اللي مرتبته جبرائيل يأخذ من مرتبة ويعطي، فرسول الله هو الآخذ المعطي، آخذ بمرتبة من ومعطي بمرتبة الأخرى، وهو محظورة هذه المرتبة محفوظة، هذه المرتبة أيضا محفوظة. قال ولسنا بآلهة نحب أن نعبد معه أو دونه، فلما شاهدوا كبر محلنا كبرنا الله لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن ينال.